كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة التي سأأخذها معكم في هذه العجالة هي عبارة عن مثل عربي. العرب عندهم أمثال رائعة وجميلة، وعندهم ثراء في الأمثال وثراء في الحكم، سواء كانت شعرية أو منثورة. من هذه الأمثال مثل أظنه معلوماً لديكم، لكني مضطر في مثل هذه الظروف في عالمنا الإسلامي أن آتي بهذا المثل وأن أعلق عليه. يقول هذا المثل: أوسعته شتماً وأودى بالإبل. ما معنى هذا المثل؟ ما قصة هذا المثل؟ مثل ولو باختصار: أوسعته شتماً، سببته، شتمته، لكنه ذهب بالإبل. جاء لص تعدى على حلالي، على مالي، على ما أملك، وأخذ الإبل. طيب ماذا فعلت أنت؟ أنا شتمته شتما عظيما. ماذا يضره هذا الشتم وقد أخذ إبلك؟ المفترض أن تقول: فلحقته، فضربته، فأخذت منه الإبل، فعاقبته. هذا المفترض. لكن ما وجدت إلا أن تقول: أوسعته شتما وأودى بالإبل. واقعنا الإسلامي الآن يحكي هذا المثل. أخذت العراق، أخذت سوريا، دمر المسلمون في اليمن، حصل للمسلمين الكوارث الشديدة في بورما، فلسطين من 60 سنة وهي مغتصبة من قبل اليهود الصهاينة، والأعداء من اليهود ومن غيرهم، من اليهود ومن أعوانهم يأخذون البلاد الإسلامية، يربكونها، يحدثون فيها المشاكل الاقتصادية والسياسية الواحدة بعد الأخرى، ونحن ماذا نملك؟ أوسعناهم شتما. ما نملك إلا أن نشجب ما فعلوا، ما نملك إلا أن نتحدث عما فعلوا، ما نملك إلا أن نقول نحن قلقون، ما نملك إلا الاجتماعات الدولية والبحث عن الانتصار في أروقة الأمم المتحدة. لا يمكن، لا يمكن، لا بد من أن تكون قويا في عالم الأقوياء. فإذا كنت ضعيفا في عالم الأقوياء تؤكل، توطأ، وهذا الذي حصل لعالمنا الإسلامي. فالحل هو أن نعود إلى قوتنا على مدى 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، حتى لو قلت 1000 سنة لا يضرنا ذلك. المهم أن نبدأ على الطريق، ومن سار على الدرب وصل، من سار على طريق مستقيم فإلى الهدف قد وصل، وإن كان يسير على مهل. المهم أن نرى من شعوبنا ومن حكوماتنا أنهم بدأوا يسلكون الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم أكان يوسع اليهود شتما وهم يقتلون المسلمين؟ لا، لما قتلت امرأة واحدة، عفوا، لما قتل رجل واحد من المسلمين من يهود بني قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيش حتى طردهم من ذاك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل شخص واحد من قبل النصارى وأعوانهم من العرب، أقام غزوة كاملة اسمها غزوة مؤتة للانتقام لهذا الشخص الواحد. شخص واحد، نعم، لكنه مؤمن بالله عز وجل، لكن له قيمة عند حاكمه إذا صح التعبير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا الدرب، بمثل هذه الطريقة، بمثل هذا الفكر، نستطيع أن نكون أقوياء في هذا العالم، في هذا العالم القوي والذي لا يسير فيه إلا القوي. إذن ما نريد أن نسير على فلسفة أوسعته شتما وأودى بالإبل، إنما نريد أن نسير على منطق تلك الآية التي يقول الله عز وجل فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر.